الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي قطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لازلنا أحبتي مع أدعيته صلى الله عليه وسلم الجامعة لأنواع من التعاويذ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم، وقفنا عند قولي: وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه والعياذ بالله، ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قولوا آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. الشقاق ما هو؟ المراد به التعادي والخلاف، لأن جل العائلات والجيران في الأسواق وفي البيوتات بينهم التعادي والخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق. نعم، والنفاق، والمراد بالنفاق نفاق العمل والعياذ، النفاق العمل، يعني صلى أحب أن ينظر الناس إلى صلاتي وإلى صيامي وإلى أعمالي. نعم، وسوء الأخلاق كذلك، وأن سوء الأخلاق من المهلكات والمخازي. سوء الأخلاق من المهلكات والمخازي، انتبهوا إلى هذا أيها الأحباب، انتبهوا إلى هذا. يعني أنا أعرف شخصا يواظب على صلاة الجماعة وكذا، لكن أخلاقه الشرسة، أخلاقه السيئة تضيع له أعماله الصالحة أيها الأحباب، أبدا. وهذه سوء الأخلاق من المهلكات، يعني ربما صلى وصام ولكن بالأمر بسيط يغتاب هذا ويسب هذا ويضرب هذا ويريد أن يفتري على هذا، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فهذا سوء أخلاقه يوصله إلى الهلاك والعياذ بالله. قولوا آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أن، مولانا مولانا رب العالمين. نعم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. اسمع يا مسلم، اسمعي يا مسلمة. نعم، ماذا تصنعين بالأولاد؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعوذ، وفي الأذكار: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. احفظوا هذا معاشر الآباء، معاشر الأمهات، كل ما جلست مع الأولاد عوذيهم بهذا، عوذيهم بهذا: أعيذكما بكلمات الله التام، أي بكلامه على الإطلاق أو القرآن الكريم خاصة، من كل شيطان وهامة، هامة أي ذات سموم، ومن كل عين لامة، أيضا العين التي تصيب ما نظرت إليه بسوء والعياذ بالله. والعين حق، كما جاء في الحديث: العين حق، تضع الرجل في القبر وتضع الجمل في القدر. العين حق، تضع الرجل في القبر وتضع الجمل في القدر. العين، أحد الأعراب كان يصيب بالعين، كان قد نصب خيمة في طريق المسافرين، فعندما يأتي القطار، قطار الإبل سمى قطارا يوصل بعضه ببعض، نعم، عندما يأتي قطار الإبل يقول لأصحابه: من أي ناقة تحبون أن تأكلوا؟ يقولوا: من الناقة العاشرة، والعياذ بالله. يمر القطار الإبل فيكشف أيها الأحباب عن الخيمة، طرف الخباء الخيمة، وينظر إلى الناقة العاشرة نظرة واحدة فتقع في الأرض مباشرة، يسرعون إلى نحرها وتقسيم لحمها ويأكلون منها، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى الحفظ والسلام. فعلينا أن نعوذ أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، نجي أن يحفظهم الله. نقرأ على أنفسنا وعليهم آية الكرسي والمعوذات، ونعلمهم أذكار الصباح وأذكار المساء، من أجل أن يحفظنا الله عز وجل من هذا. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. نعم. ويقول: إن أباكما، أي جدكما الأعلى إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام بهذا: قل أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اذكر هذا في الصباح وفي المساء، من أجل أن يسلمك الله سبحانه وتعالى من الشرور. وجل الناس اليوم لا يقرؤون أذكار الصباح والمساء، لذلك المصائب يا لطيف تنزل بهم، إذاءات من الأمراض ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن، والعياذ بالله، مصائب تنزل بهم. طب لماذا؟ اقرأوا أذكار الصباح والمساء، فالله تعالى يكتب لكم الحفظ. هذه المعوذات اقرأها في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا، الله يجعل لك الحفظ ببركة قراءة المعوذات وآية الكرسي وما جاء في السنة. نعم. وكان رواه البخاري وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، أمين، وتحول عافيتك يا رب، وفجأة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذك من زوال نعمتك يا رب، عرفنا النعم بدوامها، إن أردت أن تدوم عليك النعم يا مسلم فكن شكارا لها، والذي كفر النعمة زالت عنه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وناس كان عنده عشرات البيوت، الآن بقي أحدهم بلا مأوى، بلا مأوى. لماذا؟ لأنه يعني في أيام الرخاء ما كان يشكر، في أيام الرخاء ما كان يشكر تلك النعمة فزالت، فالنعمة تدوم بالشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عائشة أكرمي ما جاورك من النعم، فقلما خرجت نعمة من بيت عادت إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: النعمة إذا خرجت من البيت هربت وحردت، فلا ترضى أن ترجع أبدا، لا ترضى أن ترجع. فإن أردت بقاء النعمة عليك فكن شكارا لها. نعم. اللهم إني أعوذك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، نسأل الله تعالى العافية، إنسان يكون بصحة وعافية تتحول هذه العافية، فإذا بي نزلت به الأمراض والأسقام. وفجاءة نقمتك، أي بغتة العقوبة، نسأل الله السلامة. الإنسان إذا تمادى وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى تأتي العقوبة بغتة، بغتة بساعة واحدة، لم يبق له مال ولا بيت ولا سيارة ولا ولد، والعياذ بالله. نسأل الله الحفظ والسلامة. كما حدثني رجل لقيته في مصر أيها الأحباب، قال لي فجأة، كان عنده هنا في الغوطة عنده مباني، عنده محلات، عنده أزواج وعنده أولاد وعنده، قال لي فجأة بساعة واحدة نظرت فلم أجد شيئا، لا بيوتا ولا محلات ولا سيارات ولا أزواج ولا أولادا ولا ولا ولا أبدا. ومع ذلك جاءت هذه عصابات الملعونة التي تقتل الأبرياء أيضا هددته فهرب. هرب لأنه يرشد الناس يا جماعة الخير لا تشاركوا في الفتنة. هددوا قالوا عنه منافق استباحوا إدمه فهرب إلى مصر. قال وصلت إلى مصر وأنا أمشي في الطرقات لا أحد يعرفني، لا زوجة لا ولد لا مال، وحدي وحدي نعم وحدي. قال إن مت ما أحد يعلم بي، إن مت لا أحد يعلم بي بموتي. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من أعوذك من زوال نعمتك وتعول عافيتك وفجاءة نقمتك. والعياذ بالله، قد النقمة تأتي بغتة والعياذ بالله فجأة وجميع سخطك. رواه مسلم وأبو داود. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق، من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول نعم صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذك من منكرات الأخلاق. الناس في دعائهم يطلبون الدرهم والدينار، يطلبون الزوجة والبيت والسيارة، يطلبون ولكن ينسون أهم شيء في هذه الحياة. نعم، والحياة إنما تقوم على مكارم الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. سعادة الأمة، الناس يسعدون بك عندما تكون صاحبة خلق طيب. أما إيش ننتفع؟ تقول عندي، يجلس إنسان يقول عندي مباني وعندي سيارات وعندي. طب أنا إيش أستفيد من هذا كله؟ أنا أريد خلقا طيبا تتمثل به، أسعد بهذا الخلق إن جالستك، وأنت تسعد بخلقي إذا إن أنت جالستني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. آمين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر. الله أكبر. اللهم إنا نعوذك من يوم السوء، في كل يوم نقول هذا، اللهم إنا نعوذك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. في دار المقامة، ما أصعب جار السوء في دار المقامة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من جار السوء في دار المقامة. فإن جار البادية يتحول، جارك في البادية إذا نصب خيمة بجنب خيمتك وهو جار سوء بيسر أنت تقلع هذه الأوتاد التي يسميها العام الخوازيق. نعم، تقلع هذه الأوتاد وتحمل الخيمة إلى مكان آخر وتنصبها في مكان آخر وتتخلص من شر هذا الجار. ولكن الجار الذي معك في المبنى في بناء واحد، وهذا البناء يعيش 50 أو 100 أو 200 سنة، إيش تصنع هنا؟ الطامة الكبرى. نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذك من شر السوء في داري المقامة. فإن جار البادية يتحول. الناس، الإنسان يريد أن يشتري بيتا، أكثر الناس الآن يقول أريد بيتا الآن إلى جهتي القبلة، إلى كما قال لي رجل أوصاه أبوه، قال لو إن أردت أن تشتري بيتا فلا تشتري على الشارع العام، خذ الصف الثاني من المباني وخذه إلى جهتي القبلة ويكون قريبا من المسجد. الله أكبر، شيء طيب، هذا شيء طيب. لكن أهم من هذا وذاك أن يكون لك جار صالح، أن تبحث عن جار صالح تؤمنه على عرضك وعلى مالك. وإلا لو وجدت بيتا قبليا أو واسعا رخيصا ولكن لك جار سيء والعياذ بالله، هذا يضجرك. اللهم إنا نعوذك من جار السوء في دار المقامة. فإن جار البادية يتحول. ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، كان إذا قال له أحد الطلاب يا سيدي أبحث عن بيت، كان يقول له شيخنا يا بني الجار قبل الدار. يقول يا سيدي أريد السفر، يقول له شيخنا يا بني الرفيق قبل الطريق. الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. نعم. أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة. دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند مضجعه، اسمع ماذا سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ننام وعندما نستيقظ. الناس الآن كثير منهم ينامون على صوت التلفاز ويستيقظون على صوت التلفاز وعلى المسلسلات وعلى الأعطالات، والشياطين تركبهم والشياطين تضرب بهم والبركات فرت من بيوتاتهم بسبب هذه الأعطالات والنجاسات وهذه المسلسلات الساقطات الهابطات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا قبل النوم أن نتطهر، أن نتوضأ، أن نقرأ أذكار المساء، أن نقرأ آية الكرسي، أن نقرأ آخر سورة البقرة، أن نقرأ المعوذات، أن نأتي بهذه التسبيحات، أن نأتي بهذه الدعوات الطيبات. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم آمين وبكلماتك التامة آمين من شر ما أنت آخذ بناصيته آمين. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم آمين. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك آمين. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التام، هذا عندما ينام يقوله صلى الله عليه وسلم. من أي شيء يستعيذ؟ من شر ما أنت آخذ بناصيته، الهوام المؤذية والسامة وشياطين الإنس والجن والسراق والمعتدون والمداهمون للبيوت الذين يسرقون أموال الناس، كل هؤلاء ربنا آخذ بنواصيهم. أنت تستعيذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامة، من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم يا ربي، اقض الدين عنا وعن المدينين، والمأثم يا ربي إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا يهزم جندك، جند الله لا يهزمون هم الغالبون، ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد الجد، نعم صاحب الحظ لا ينفعه حظه، كل شيء بقضاء وقدر، سبحانك وبحمدك. نعم. وكان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الله أكبر. مرات. كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده حتى لا ينام كثيرا صلى الله عليه وسلم، قلبه يقظان لكن تعليما لأمته، ثم يقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات عند النوم. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، لأن النوم كالموت والنائم كالميت، وعندما يستيقظ كالذي بعث بعد موته، يقول هذا 3 مرات اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من من لا كافي له ولا مؤوي. ولا مؤوي، ينام شكارا لربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عند النوم قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. كثير من الناس اليوم يشكون الله إلى خلقه عندما ينام وعندما يستيقظ، يقول ذهب البيت وذهب المحل وذهب وذهب. الله أكبر. الله أبقى عليك الإيمان، وأبقى عليك السمع والبصر، أبقى عليك الزوجة، أبقى عليك الأولاد، أبقى عليك هذه النعم كثيرة التي لا تحصى، فاحمده. ما الله موليك فضلا فاحمدنه به، فما لدى غيره نعم فضل ولا تنويل. نعم. فاحمده، قل الحمد لله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمي ولا مؤوي. نعم. فضيلة الشيخ نعيم عرزوزي حفظه الله تعالى قال الآن صرنا يعني وضحت لنا هذه المسألة تماما، هذه الدعوات، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني لما وصلنا إلى زمان بعض الناس ما يجدون كفايته من الطعام ولا يجدون مكانا ينامون فيه، قال فهمنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم. دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه، كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا عندما ينام، باسمك أموت لأنه يبدأ بالنوم والنوم كالموت، ثم قال وأحيا الاستيقاظ، والاستيقاظ كالبعث. نعم. وإذا قام قال، عندما يقوم من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا. كم من إنسان نام ولم يقم، مات بهذه النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وإذا خرج منه. انتبهوا أيها الأحباب، يعني هناك كتاب للإمام النووي اسمه كتاب الأذكار، كتاب الأذكار، كان العلماء يقولون بع الدار واشتري واشتري الأذكار، بع اللحية واشتري لحية. نعم، أحياء علوم الدين. وإذا قام نعم قال، وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الخلاء، دخل المرحاض أو الكنيف أو ما تسميه WC بالإنجليزي، نعم، إيش يقول؟ بسم الله، اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. علموا أولادكم هذا، علموا أزواجكم هذا. كثير من الأولاد اليوم الجن تؤذيهم عندما يدخلون حمامات ويكشفون العورات، لأنك إن دخلت الحمام وكشفت عن عورتك المرأة أو الرجل ولم تذكر الله، لم تذكر الله، الآن لا حائل بينك وبين الشيطان، فالشيطان يؤذيك تارة بالوسوسة وتارة بتسليط أشياء عليك، والعياذ بالله، والعياذ بالله. كان الشيخ هنا يقول رحمة الله عليه لقد كثر تعدي الجن على الإنس في زماننا، كثر، نساء كثيرات جاءت تسأل تقول يأتيها جني شيطان يأتي إلى فراشها ويواقعها كما يواقعها زوجها، والعياذ بالله. نحن فقهاؤنا ذكروا هذا، هذا ممكن، ولكن الآن وصلنا إلى زمن المرأة هي تأتي وتقول الشيطان يواقعها. لماذا؟ تركت أذكار الصباح، تركت أذكار المساء، وهذه السفور بين الناس، وهذه الموسيقى والغناء، كل هذه الأشياء تجلب الشياطين. أحبتي في بيتك الآن الموسيقى والغناء والتلفزيون والمسلسلات والجوالات والأعطالات والاختلاط والدخان والسيكارة، السيكارة والأرجيلة والطاولة والشدات، هذه تجلب الغضب، تجلب الشياطين إلى البيت، وتهرب ملائكة السماء من البيت، تهرب الملائكة وتهرب البركات والخيرات من البيت. أبدا، هذا واقع تعيشه الأمة اليوم، واقع. يقولون ما الدواء؟ الدواء هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال احفظ ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينام وعندما يستيقظ وعندما يدخل الخلاء، كان يقول بسم الله، اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. التعوذ دائما يسبق البسملة، إلا في هذا الموضع البسملة قبل التعوذ، دائما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إلا عند دخول الخلاء تقول بسم الله ثم تتعوذ بسم الله، اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، نعم، والخبائث إناث الشياطين، إناث الشياطين، يعني قد يسلط على الإنسان شيطان من الذكور، قد يسلط عليه شيطانة أنثى، والعياذ بالله. هذا كثير أيضا اليوم، كثير أناس جاءوا يسألون، سلطت عليه الشيطانة وطلبت منه أن يتزوجها والعياذ بالله، وأن يواقعها أبدا، وتأتيه وأهلكته دمرته واقع الآن نجده يا أحباب، واقع نجده في البيوتات، الناس يرون في اليقظة، كانوا يرون في المنام الحياة والعقارب، الآن يرون في اليقظة. في اليقظة امرأة تقول في اليقظة تشعر عندما ترى الشيطان يمر أمامها بصورة حمارة أو بصورة كلب أو بصورة حية ولا عقرب أبدا. هي تقول الآن على جسمي على ظهري مثل الجبال، الشياطين تجتمع على جسمها، والعياذ بالله. أنا ما أحدث قيل عن قال، كل هذه أخبار من أصحابها، ما عم جيب لك أخبار جرائد وصحف، لا، هذه كلها من أصحابها. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق بعد ما عاين هذا كله رحمة الله عليه قال: لقد كثر تعدي الجن على الإنس في هذه الأيام، كثر تعدي الجن على الإنس. حتى ذكر لنا مرة أن شرطيا جاء شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيب، نعم، الشرطي يقول لشيخنا: تسلط عليه شيطان، شيطان يلوط به، والعياذ بالله. هو يقول، الشرطي يقول لشيخنا: ماذا أصنع، شيطان تسلط عليه يلوط به، يعني يأتيه من دبره. أسأل الله العافية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أردت الخلاص من هذا كله، هذا الدواء في السنة: اقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء، وحافظ على الطهارة، وما جاء قبل النوم وما جاء بعد النوم، وآية الكرسي والمعوذات. إن قرأت هذا كله جعل الله لك حصنا حصينا، ما يستطيع الشيطان ولا جنوده أن يخترقوا هذا الحصن. نعم. وفي رواية الطبراني: اللهم إنا نعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث المخبث، نعم، المخبث الشيطان الرجيم. آمين. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من الخلاء: غفرانك. الله أكبر، غفرانك، أي أطلب غفرانك، أي أطلب غفرانك. من قائل يقول: لماذا يطلب المغفرة صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من الخلاء؟ قال العلماء في هذا: غفرانك يا ربي، يعني سامحني لأنني لم أذكرك في هذا المكان الذي لا يليق بذكرك، غفرانك. أو غفرانك سامحني، أنا ما أستطيع أن أشكر هذه النعمة، هذه النعمة الآن التي أنعمت بها علي بأن دخلت الخلاء وخرجت المؤذيات مني، أخرجت مني المؤذيات وأبقيت علي ما ينفعني. هذا كلام لا يعرفه إلا من ابتلي بأمراض في معدته، ومعه أمراض ومعه بواسير وغير ذلك. هناك أناس يبقى أحدهم في الحمام ساعة وساعتين، ما يستطيع أن يخرج شيئا من معدته أبدا، ويبكي ويتألم وتخرج منه الدماء وعذاب. هناك أناس لا يأكلون خوفا من دخول الحمام، هل تعلم هذا؟ لا يأكلون، لا يرضى أن يأكل، لأنه إن أكل احتاج إلى الحمام، وإن دخل الحمام ففي الحمام العذاب من هذه الأمراض الشرجية التي معه، والتشققات والبواسير والنواسير والخراج. نسأل الله العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين. وللطبراني عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. الله أكبر، الحمد لله الذي أذاقني لذته. هناك من يأكل ولا يتذوق، هناك ناس ما يستطيعون أن يأكلوا، يوضع لهم بالشلمون، هذا يطحن لهم الطعام، ما يتذوق لا حلوا ولا حامضا ولا مالحا ولا أبدا. هناك ناس أنا أعرف شخصا نسأل الله له الشفاء والعافية، وقع وهو يصلي، كان في زملكة، نعم، وهو يصلي وقع على السجادة، بهذه الوقعة انكسر عظم رأسه. أنا زرته في المشفى، مسألة منذ 10 سنين تقريبا، زرته في مشفى في دوما، مشفى النور، عظم رأسه انكسر بهذه الوقعة، وزالت عنه حاسة الشم، جعل لا يشم، وزالت منه حاسة الذوق، جعل لا يتذوق، ونزلت به آلام، نسأل الله العافية. الحمد لله، شوفي شوفي شوفي، نزلت به آلام كاد يقتل نفسه، نزلت به آلام برأسه، نعم، كاد يقطع عرق الوريد ليتخلص من الآلام التي نزلت برأسه، وما سكنت آلامه حتى جاءوه بهذا الذي يتناوله هؤلاء أصحاب المخدرات، ها شو اسمه، نسأل الله السلامة، الحمد لله كل أهل صحون ما بيعرفوا، قال لي أثقل شيء يتناول أصحاب المخدرات جاءوه به في المشفى، سقوه ذلك حتى سكن ألم رأسه. قال لي والله لما سكن ألم رأسي وعشت ساعة من غير ألم، هذا خير لي من أموال الدنيا كلها. اللطف يا رب، الحمد لله الذي أذاقني لذة وأبقى في قوة. هناك ناس معهم إسهال دائم، انظر في المناشير الطبية كم ممن يموت في العالم في كل يوم بسبب إسهال، كل يوم، خصوصا عند الأطفال أعداد كبيرة يموتون بسبب إسهال. فأنت الحمد لله دخلت الحمام، خرج منك الأذى وبقي معك ما ينفعك. الحمد لله الذي أذاقني لذة وأبقى في قوة، لأنه لو خرج كل شيء ربما تموت. قال وأذهب عني أذاه، وأذهب عني أذى. كم وكم من إنسان يتناول الأدوية الكثيرة، أنت الآن تدخل حمام بخمس دقائق تخرج منك الأذى. هناك حدثني رجل معه إمساك بشكل دائم، قال لي ما بقي دواء من الأدوية الكيماوية أو الأعشاب إلا وتناولته من أجل تسهيل المعدة. قال لي أشرب الدواء، نعم، يوم يومين ثلاثة، بعد 3 أيام تعتاد المعدة علي وترجع إلى الإمساك. منذ سنين طويلة ربما في الأسبوع ما يستطيع أن يدخل الخلاء مرة، وآخر أراد أن يدخل الخلاء قبيل الجمعة بساعتين ما استطاع، صار وقت الجمعة عذاب ما استطاع، فتت صلاة الجمعة ما استطاع، وهو يشرب هذه الأدوية المسهلة وما استطاع إلا بعد 4 ساعات من الآلام، مثل الحبلة التي تلد ولدا حملته 16 شهرا، والعياذ بالله. فقل الحمد لله، قل الحمد لله، أنت الآن تخرج ولا تبالي، تبول وتتغوط وتخرج ولا تعرف لهذه النعمة قيمتها، قل الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول الحمد لله عند الخروج من الخلاء، الحمد لله الذي أذاقني لذته، لذة هذا الطعام، وأبقى في قوته وما خرج كله، وأذهب عني أذاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. نقف عند دعائه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، 1000 ألف صلاة مع 1000 ألف سلام عليك يا رسول الله، 1000 ألف صلاة مع 1000 ألف سلام عليك يا حبيب الله، 1000 ألف صلاة مع 1000 ألف سلام عليك يا أمين وحي.